فسلعة الله لا تشترى إلا بالدماء، ولا تقوم سوقها إلا على الجماجم والأشلاء. ولما اثاقل الخانعون إلى الأرض وأعجزهم جبنهم عن نيل ذاك العرض، خاضوا معارك الانتخابات أذلة مسالمين، واتهموا وطعنوا وشوهوا وشنعوا على المجاهدين. وربما يود أحدهم لو يسلك طريق الجهاد، فقد علم الجبان أنه سبيل رب العباد. حسد الفتى إذ لم ينالوا شأوه، فالقوم أعداء له وخصومه، كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميمه.